السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ في كتاب الجنائز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا مهدي ابن ميمون قال: حدثنا واصل الأحدب عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه، يروى من كان آخر كلامه لا إله، ويروى من كان آخر، فعلى النصب تكون خبر كان، ولا إله إلا الله اسمها. والمعنى أن هذه الجملة أو هذا اللفظ وقول لا إله إلا الله هو الخبر، هو الخبر، فالجملة مرفوعة على المحل، محلها النصب إن كانت خبرا أو الرفع إن كانت اسما. ويأتي هذا الكلام أيضا في قوله: وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة. ويصلح أن تقول مفتاح الجنة، يعني بعض الأخبار والأسماء اسم هذه المعمولات وخبر هذه المعمولات، سواء مما يرفع الاسم أو ينصب الاسم مثل إن وأخواتها، أو يرفع مثل كان وأخواتها، ربما يستوي الأمران، يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا. فقول أليس لا إله مفتاح الجنة، مفتاح الجنة، على أنه خبر، وعلى أن لا إله إلا الله هي الاسم. ويجوز مفتاح الجنة، وأن هذه اللفظة وهذه الكلمة لا إله إلا الله في محل رفع خبر أو في محل رفع اسم، وكذلك مفتاحة ومفتاح الجنة. وقيل لوهب ابن منبه، وهب منبه هو ابن كامل الأبناوي، وهو أخو همام، أخو همام ابن منبه رحمة الله عليهم جميعا، وهما إمامان كبيران من أهل اليمن. قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت مفتاح إلا أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. يستصلح فتح أو فتح لك. وهذا المعلق المجزوم وصله البخاري في التاريخ وأبو نعيم في الحلية، وجاء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد ضعيف، ومنها عند أحمد من رواية معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل لا إله إلا الله. وإسناده منقطع. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي ذر: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أبو سلمة، حدثنا مهدي ميمون وهو الأزدي، حدثنا واصل وهو بن حيان الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه، جند بن جنادة الصحابي الجليل، توفي سنة 32 أو سنة 33 للهجرة، لأن ابن مسعود شهد وفاته، وابن مسعود توفي سنة 32 للهجرة، فكأنهما تقاربا في الوفاة إما في عام واحد، أو أن أبا ذر في العام الذي بعده في أوله أو في وسطه، الله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، والشاهد واضح، من أو من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني أمة الإجابة. ويصلح أيضا أمة الدعوة ممن يدعون فأجابوا فلا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، ذكر خص هاتين الكبيرتين وإلا الكبائر الأخرى في حكمها، لأن الزنا في انتهاكه انتهاك حق من حقوق الله، والسرقة كذلك لكنها متعلقة بحقوق العباد. فالمعنى الكبائر المتعلقة بحقوق الله أو الكبائر المتعلقة بحقوق العباد، ولكل منهما تعظيم من جهة الانتهاك من وجه، ما لا يكون في الكبيرة الأخرى. وإن كان كل ذنب متعلق بحقوق العباد فهو فيه انتهاك لحق من حقوق الله وتعدي لحدود من حدود لحق من حقوق الله سبحانه وتعالى، لأن من يعصي في هذه المعاصي في هذه الأمور في انتهاك حقوق العباد فهو عاصي لله، ومن هذه الجهة متعلق بحق من حقوقه سبحانه وتعالى. وهذا الأصل دلت عليه أخبار كثيرة، وهو أن من مات عن التوحيد صادق في نيته فمآله إلى الجنة، وإذا جاءت صدقا من قلبه خالصا من قلبه، جاءت هذه الكلمة علق بها دخول الجنة، وفي بعضها علق بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل حديث عبادة بن الصامت الصحيحين، مثل حديث أبي سعيد وأبي هريرة في صحيح مسلم، وجاء بعضها معلق بلا إله إلا الله، وهذا المراد به بالشهادتين، لأنه لا يمكن أن يؤمن بها إلا إذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه من قال لا إله إلا الله من أهل الإسلام، وإذا كان من أهل الإسلام فإنه لا بد أن يكون مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في هذه الأخبار خلاف كثير، ومنهم من قال هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاءت واجبات أخرى فاستقر الأمر على هذه الواجبات، ومنهم من قال إنه إذا قالها عند الموت، وهذا ذكر البخاري رحمه الله في موضع من صحيحه في آخر صحيحه، إذا قالها عند الموت موقنا، وأن من ختم له بهذه الكلمة فإنه من دلائل السعادة. وقيل وهو الأظهر أن هذه الكلمة سبب مقتض لدخول الجنة لمن قالها، لكن الأسباب لها شروط لا بد من توافرها، وموانع لا بد من انتفائها، فهي قيود ثقيلة لا بد منها. ويأتي كثيرا ذكر أسباب يعلق بها دخول الجنة ولها أسباب أخرى، وهناك موانع لا بد من انتفائها، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من دخل من صلى البردين دخل الجنة، وبإجماع المسلمين المراد مع الصلوات الباقية من صلى البردين. البردان هما، ما هم البردان؟ العصر والفجر. ومعلوم أنه لو صلى العصر والفجر ولم يصلي ما سوى ذلك لم تنفعه صلاته، إنما من صلى البردين، من صلى البردين فإنه على غيرهما أشد محافظة. ولذا هذه الكلمة من قالها صدقا من قلبه يقينا من قلبه في الصحيحين، تقدم معنا في حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قصته مع أبي أيوب في الصحيحين، وكذلك رواية أنس بن مالك عن عتبان مالك، أليس يقول لا إله إلا الله؟ قالوا بلى يا رسول الله شهادة. قال من قال لا إله إلا الله أو من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله وجهه على النار، يبتغي بذلك وجه الله. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث عمر صحيح مسلم من قلبه دخل الجنة، لما ذكر حديث الطويل من سمع النداء فقال الله أكبر قال الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن الحديث إلى أن قال فقال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة في لفظ يقينا في لفظ خالصا كلها ألفاظ صحيحة يقينا. فهذا هو أظهر المعاني في هذا في هذه الأخبار التي وردت. حدثنا عمر بن حفص هذا وهو بن غياث بن طلق النخعي حدثني أو حدثنا أبي هو حفص بن غياث حدثنا الأعمش حدثنا شقيق شقيقه بن سلمة أبو وائل الأسدي وهو مخضرم من الثانية توفي سنة 82 للهجرة وقال أدركت 7 سنين من الجاهلية 7 سنين من الجاهلية. وعلى هذا يكون وقت الهجرة له كم سنة وقت الهجرة؟ نعم له من يرفع الصوت منك 20 سنة. نعم له 20 سنة 7 سنوات مع 13. طيب ومات 82 كم يكون عمره لما مات؟ 102. قصدي من هذا أن الحافظ رحمه الله ذكر أن له 100 سنة أن له 100 سنة وهذا فيه نظر إن كان وذكر من ذهب غيره أنه أدرك 7 سنين من الجاهلية فإن كان كذلك فله 200 سنة سنتان ومائة سنة. والتقريب في مواضع تحتاج إلى تحرير مواضع كثيرة تحتاج إلى تحرير ربما حررت بعضها لكن لا زال يحتاج إلى تحرير في بعض المواضع في سواء في الحكم أو ربما في أيضا وفاة الشخص أو سني عمره نحو ذلك. ولهذا يذكر عنه أنه لم يكن راضيا عن هذا الكتاب رحمه الله مع أنه اليوم من أنفع الكتب لطلاب العلم. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن شقيق لم يدرك مثل سائر المخضرمين يعني تقدم مثل أبو عثمان النهدي وأمثاله ممن لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فكان مخضرما فهو تابعي كبير تابعي كبير. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا وجه الدلالة من الحديث والحديث الأول والحديث الثاني واضح من مات لا يشرك بالله شيئا لأنه من لازم عدم الشرك التوحيد من لازم عدم الشرك التوحيد. وكذلك ذكر هنا قلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ابن مسعود وكذلك لأنه من لازم من مات يشرك في الأول من مات لا يشرك من مات لا يشرك وهنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار فمفهومه أن من مات لا يشرك دخل الجنة وهذا المفهوم صرح به عبد الله بن مسعود. وجاء أيضا هذا صريحا في حديث عبد في حديث صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم هذا من حديث جابر. ووجه ارتباط عرق الترجمة واضح وهناك حديث أخرى في هذا الباب تقدم الإشارة لشيء منها. وجاء أيضا ولعل المصنف أيضا يشير إلى حديث معاذ بن جبل عند أبي داود بإسناد جيد من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة. وعند ابن حبان من قال لا إله إلا الله يوما من الدهر نفعته من قال لا إله إلا الله يوما من الدهر نفعته وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه فيبين أنه إذا قالها قاصدا بذلك وجه الله مخلصا وهذا الذي تنفع. أما الذي يقولها رياء فهذا لا يزيده رياؤه إلا رجس إلى رجسه لتلبيسه وكذبه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية ابن سويد بن مقر عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7 أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. نعم، باب الأمر باتباع الجنائز. وهذا المصنف رحمه الله إطلاق للأمر لأنه ربما يكون واجبا عينا وربما يكون مستحبا، فإذا تعين اتباع الجنازة لأنه لا يوجد من يحمله إلا هذا الشخص أو شخصان لا يمكن أن يقوم به واحد دون الآخر تعين عليه، وإلا فإنه يكون مستحبا، والأمر يكون للوجوب ويكون للاستحباب. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهذا تقدم مرارا، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله هو اليوم شيخ الإسلام، هو اليوم شيخ الإسلام. من يقصد؟ أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي رحمه الله، إمام كبير عمر وقارب 100، له 94 سنة لما مات، توفي سنة 27 و200. تقدم معنا أحد شيوخ البخاري، رجل من شيوخ البخاري سماه شيخ الإمام أحمد شيخ الإسلام. من هو؟ أحمد بن يونس. أحمد بن يونس المصري. أحمد بن يونس، نعم، وهو اسمه أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله نسبه إلى جدة، وأحمد بن عبد الله بن يونس ينسب إلى جدة. وهذا يبين أن الواحد رحمه الله استعمل هذه العبارة، وربما بالتتبع يكون استخدمها واستعملها لأكثر من هؤلاء. هذا يبين أنها ليست يعني مستحدثة في المتأخرين، إنها موجودة وقد تكون موجودة في كلامه وكلام غيره رحمه الله. ها؟ يعني لها معاني، لها معاني. شيخ الإسلام ممكن يكون شاخ في الإسلام وكان عمله الإسلام، أو هو رأس أهل الإسلام مثلا، رأس أهل الإسلام وهو الذي يتكلم وهو الذي يبين لأهل الإسلام، وشيخ القوم هو مقدمهم، شيخ القوم هو مقدمهم. فشيخ الإسلام معلوم أن النسبة هنا والإضافة للتشريف قد تكون للتشريف والتكريم من جهة إمامته، وأنه هو الذي يتكلم عن أهل الإسلام ويبين أحكام الإسلام ويرد الشبه والطعن في الإسلام، وقد يكون لهذه المعاني كلها. وهذه الألقاب كرهها بعضهم، حتى قال بعضهم كرهها كلمة تقي الدين وما أشبه ذلك، بعضهم كرهها. وهؤلاء الأئمة لم يلقبوا أنفسهم بشيء من هذا، مع أن تقي الدين هذا لقبه به أهله، هو المشهور تقي الدين، وهذا اللقب لقبه به أهله. وفي كلام لشيخ الإسلام يقول إنه جرى عليه، وإلا كأنه يعني لا يرضاه تقي الدين. والتفاؤل بمثل هذه الألفاظ وهذه العبارات. حدثنا شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء، أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، هذا هو المزني، هو المزني رواه الجماعة، عن البراء وابن عازب الحارث الأنصاري صحابي جيد، توفي سنة 74 للهجرة، سنة 74 للهجرة، وقبله توفي ابن الزبير، وقبلهما عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمر في آخر 73 أو في أول 74، وابن الزبير في 73، والبراء في سنة 74، وتوفي فيها جماعة من الصحابة آخرون أيضا. قال أمرنا وأبوه صحابي، وأبوه صحابي، وله قصة في البخاري في اشتراء أبي بكر رضي الله عنه منه جملا أو بعيرا لما أراد الهجرة. قال أمرنا النبي، نعم، شرى منه شيئا ثم لم يبيعه إلا لما قص عليه ما حدث لهم في الهجرة في قصة في البخاري، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. الحديث والشاهد فيه حين قال أمرنا باتباع الجنائز، والدلالة واضحة. وما ذكره رحمه الله سوف يفرقه أو فرقه في أبواب تأتي، وقوله رد السلام يعني إجابته، وابتداء السلام أيضا مشروع، وجاء في عند مسلم إذا لقيته فسلم عليه، كله من حقوق المسلم. جاء رد السلام هذا ما في إشكال، ابتداء السلام ورد إذا لقيته فسلم عليه. تشميت العاطس قيل أزال عنك الشماتة، تشميت، وقيل تسميت من السمت، أن يكون عليه سمت حسن، لأن الإنسان حينما يعطس تتغير هيئته ويتغير منظره ويهتز بدنه، فيتغير عن السمت والهيئة التي عليها، وقال تسميت حتى يعود إلى حال الأولى بالسمت الحسن. وتشميت هو الأشهر، واختلف في تشميته أصلا، والأكثر المعنى من الشوامت وهي القوائم الدابة، الشوامت قوائم الدابة، يعني الدعاء له بالثبات والبقاء كما تقوم الدابة على شوامتها وهي قوائمها. تشميت العاطس يعني هنا إذا حمد، المراد إذا حمد، وهذا ثبت أيضا. ونهى عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير، واضح. والديباج والقسي والاستبرق، الديباج والقسي والاستبرق من الحرير، لكن لماذا نص عليه وهي من الحرير؟ لأنها مشهورة بأسماء، وبعضها يكون يخلط بالحرير وبعضها يكون في خطوط، فلما كانت مخصوصة بأسماء وهي من الحرير قد يتوهم أنه لو لم يذكرها مع الحرير أنها جائزة، لأنها لما اختصت باسم دون الحرير وعرفت بذلك قد يتوهم أن اختصاصها باسم يخرجها عن التحريم لما نص على الحرير، فنص عليها دفعا لهذا التوهم. أيضا النص عليها من باب ذكر الخاص بعد العام، فالحرير يدخل فيه الديباج والقسي والاستبرق. الاستبرق هو غليظ الحرير، فذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام، فيكون ذكرها مرتين للاهتمام بها، إما من جهة أن التحريم أشد أو احتراز حتى لا يظن أنها جائزة لأنها لم تذكر لاختصاصها باسم معروف عند الناس في ذلك الوقت. حدثنا محمد، هذا هو الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي، هو التنيسي عمرو بن أبي سلمة، وهو ثقة رحمه الله. لا، رواية على الأوزاعي تكلم فيها يحيى بن معين وقال إن رواية على الأوزاعي ليست سماعا، مناولة أو إجازة. فالبخاري رحمه الله احترز، ولهذا ذكر بعد ذلك المتابعة تابع الرزاق، أخبرنا معمر. ثم هو أيضا وهذه المتابعة عند مسلم. ثم هو أيضا لها متابعة أيضا عند أخرى عند الإسماعيلي. وهذه الرواية ورواية عمرو بن سعيد الأوزاعي جيدة ولا ترد حتى على البخاري، لكن البخاري مع ذلك احترز، كأنه يعني كما يقال كوشف، كما يقول أحيانا. فقد يقول قائل لماذا يذكر رواية عمرو بن سلمة الأوزاعي وهو لم يسمع منه؟ هو سمع منه، لكن قال بعض الحفاظ إذا كان سمع قال حدثنا، إذا كان مما سمع منه قال حدثنا، وإن كان لم يسمع قال عن، وهنا لم يصرح بالتحديث، فلما عن دل على أنه لم يسمع، لكن ليس مدلسا وليس بينه وبينه واسطة وليس منقطعا، هو ليس مدلس وليس الحديث منقطع، فانتفت العلتان، علة الانقطاع بأنه لم يدركه، علة التدليس لأنه ليس مدلس. إذن وهو ثقة وروى بالعنعنة، إذن هو متصل، غاية الأمر أنه رواه ماذا؟ مناولة عن طريقنا أو عن طريق الإجازة، وهي من طرق الرواية، والبخاري رحمه الله يعتمد الرواية بالإجازة، ومع ذلك احترز فلم يكتفي بهذا فذكر المتابعة، ذكر المتابعة التي يزول فيها أو بها هذا التعليل. تابعه عبد الرزاق، نعم، ودلالة الحديث ظاهرة من قوله واتباع الجنائز، اتباع الجنائز بالمطابقة، الدلالة في هذا الحديث بالمطابقة. تابع عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، وهذه المتابعة وصلها مسلم كما نبه الحافظ، ورواه سلامة عن عقيل. سلامة هو بن روح بن خالد أبو روح الأيدي، هو صدوق، وهو صدوق. عن عقيل، عن عقيل، رواه سلامة بن روح عن عقيل. هذه المتابعة أو هذه الرواية قول الحافظ أظنها في الزهريات للذهلي، يقول أظنها، وهذا يحتاج إلى مجرد ظن، هذا لا يكفي، يعني كأنه إما أن لم يكن الكتاب في متناول يده، أو ضعف عن تتبعه، أو لغير ذلك. والزهريات للذهلي هذا كتاب عظيم، العلماء دائما يذكرونه، وابن القيم رحمه الله في حاشية السنن أشار إليه ونقل فيه أسانيد، وهي أسانيد عالية وأسانيد مهمة فيها زيادات، وأنا ما أعرف أنها طبعت، ما أذكر يعني لا أذكر ولا أعرف أنها طبعت هذه الزهريات للذهلي. الذهلي رحمه الله جمع حديث الزهري، وحديث الزهري عظيمة وأسانيد نظيفة، أئمة كبار، والذهلي محمد بن شيوخ البخاري، من شيوخ البخاري، وقد توفي بعد البخاري بسنتين، توفي بعد البخاري سنة 58 و200، ولأن البخاري رحمه الله يعني معلوم أنه لم يبلغ 70، له 62 سنة لما مات، ولد سنة 94 و100، وتوفي سنة 56 و200، كم يكون له؟ 62 ولا لا؟ 94 و100، بقي من 200 ست سنوات ولا لا؟ 56 فوق 200 كم المجموع؟ 62، نعم، لو 62 سنة. فالذهلي رحمه الله، حن بيحي الذهلي، هذا له هذا الكتاب، وكما تقدم أنا ما أذكر أنه يعني أن أحد ذكر أنه طبع أو عثر عليه، ويمكن أحد يعني عند خبر، أنا ما عندي خبر عن الكتاب هذا أو عن هذا المخطوط، وهل هو موجود أو ليس موجود، الله أعلم. نعم، وقوله هنا رد السلام، وشوف رد السلام هذا مثل ما تقدم، لكن قوله عيادة المريض، لكن لأجل مسألة عيادة من بعض العلماء نبه مسألة عيادة المريض، هل هو عام لكل مريض أو يخص من ذلك أهل البدع فلا يعادون، هذا بحث طويل، لكن ينبغي أن يعلم أن بعض المسائل أو بعض الأحكام تتغير من شخص إلى شخص، سواء كان الذي يعود أو الذي يعاد مثل المريض، ويمكن إنسان يشرع لشخص عيادته ولا ويمنع منه شخص آخر، ولو كان إنسان مبتدع وله قريب فلا شك أن قريبه له به صلة، فقد يشرع عيادته له لما في قطعها من الضرر المتعلق بغيره، قد يكون يهجر، لكن يمكن أن يتسبب هجره ضرر من جهات وناس آخرين من قرابة هذا المبتدع، فيتلافى القطيعة من جهة قرابته مثل أولاده أو والداه ونحو ذلك، فيراعي مثل هذا. لكن إذا انتفت هذه المعاني وكان مثله يهجر فلا، أما إذا كان لا يهجر مثل أن تكون في مصلحة في عيادته، هذا يبتني على الوصل والهجر لأصحاب المعاصي ولأهل البدع تعامل أو معاملة خاصة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

فبين رحمه أنه لا بأس من ذلك. ثم ساق الأخبار في هذا وقول إذا أدرج في كفنة هذا واضح لأن قبل ذلك يرعى، لكن إذا أدرج في كفنة فقد ستر وجهه. ثم ساق حديث حدثنا بشر بن محمد هذا والسختياني، أخبرنا عبد الله المبارك عن أخبرني معمر ويونس عن الزهري الحديث أخبرني وسلمة، والشاهد هو قوله هو مسجى ببرد حبرة. ببرد حبرة، البرد هو ما يكون مخططا أو موشا، موشا يعني المخطط فيه خطوط مختلفة يسمى برد من البرود، وهي تكون يمانية في الغالب. برد حبرة من التحبير وهو التحسين، حبرة من التحبير والتحسين، فبسبب ما فيه من الخطوط ويقال موشى. وهذا البرد قبل تكفينه عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل ما وجه الدلالة، ما كفنه، هو سجي ببرد، سجي ببرد ولم يكفن. وجه الدلالة فيما كما ذكر رحمة الله عليهم أن التسجية بالبردة مساوٍ لحالة الكفن، تسجية بالبردة مثل الكفن يعني مثل الكفن، يعني الذي يدرج في أكفانه يغطى، ولو يسجى ببردة ماذا؟ يغطى. فالمعنى واحد، المعنى واحد، غاية الأمر أنه سجي ثم بعد ذلك سوف يغسل. وقد يكون تسجيته يعني مبادرة حتى لا يعتري مثلا الميت، الميت قد يغطى أحيانا قبل غسله لهذه المعاني، فلا يتوهم مثلا أنه إذا سجي أنه يمتنع أن يراه مثلا إلا قرابته نحو ذلك، أو أنه بعد ذلك إذا سجي فإنه يمتنع كشفه، فإذا يريد غسله فإنه يغسل وهو مستور فيغسل وجهه مستور فيمتنع كشفه، كل هذا غير وارد. ولهذا دخل أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجهه، فكشف عن وجهه. ها؟ تسجية الميت لا بأس بها، لا بأس بها إذا سجي مثلا للحاجة، لأن الميت ربما يأتيه هوام تسقط عليه أو حشرات أو كذا، أو إذا احتج إلى ذلك لا بأس، يوضع عليه غطاء خفيف لا بأس، ربما يتغير شكله وهيئته أيضا، يعني قد يحتاج وإن لم يخش من هذا، لأن من حوله يشق عليه أن يراه، يشق عليه أن يراه وبينهم مثلا ربما ينتظرون حمله ليغسل أو لمن يأتي يغسله فيغطونه، لأنه لو طبيعة النفس تعرف عند الرؤية لحال، فإذا رأوا الميت داخل طالع يتأثر، فإذا غطاه يخفف عليه، تغطية تخفف على النفس. ثم أكب عليهم. الحديث الثاني حدثني حيوم بكير هو من عبد الله، هذا ينسبه كثيرا إلى جده مثل ما تقدم في ابن يونس وغيره، ومثل إسحاق بن نصر أيضا، حيوم بكير وأحمد بن يونس إسحاق بن نصر، إسحاق وإبراهيم بن نصر هذا اللي يروي في الغالب عن عبد الرزاق عند البخاري، هذا ينسب ينسبه إلى جده، ينسبه إلى جده، ومشايخ وشيوخ له آخرون. حدثني الليث عن عقيل، عقيل هو ابن خالد دائم هذا عقيل عن ابن شهاب، قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت هو أبو زيد المدني أن أم العلاء وهي بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته الحديث، والشاهد هو قول فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت الحديث، الحديث فالمعنى هذا الشاهد، وكفن في أثوابه، كفن في أثوابه، وفيه فلما توفي نعم فقال فلما توفي وغسل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم دخل، هذا وجه الدلالة أنه دخل عليه عليه الصلاة والسلام وبعدما غسل وكفن في أثوابه، في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح في الكفن، هذا صريح في الكفن، ودخل عليه ولم يذكر أنه غط، أنه يعني ستر وجهه، المقصود أن الدخول عليه، الدخول عليه يحتمل وجه مغطى ويحتمل خلاف ذلك، لكن لا نعم، بل هو باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج كفنه، ليس في مسألة الدخول، يعني الدخول على الميت. وحديث الحديث الأول فيه أنه دخل عليه وكشف عن وجهه، كشف عن وجهه، لكن فقه الترجمة في الحقيقة يعني هو سبق أن بعضهم ذكر أنه قد يتوهم منع كشف الوجه، منع كشف الوجه، وهذا في الحقيقة من الترجمة من الحديث الأول موضوع نظر، الحديث الثاني موضوع نظر، لكن من الحديث الثالث محتمل، الحديث الثالث فقه الترجمة فيما يظهر أن نقلت كلام الحافظ رحمه الله يعني معناه، وأنه لا يتوهم، قد يتوهم أنه حينما يغطى أنه لا يكشف خشية يكون تغير، وترجمة الحقيقة ليس فيها كشف وجه الميت، باب الدخول الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، ما في إلا الدخول على الميت إذا أدرج في كفنه، وأنه لا بأس من الدخول عليه. أما كشف الوجه لم يشر إليه البخاري في ترجمته، في ترجمته، فكونه يقال أن فقه الترجمة أنه دفع توخم منع كشف وجه الميت بعد أن يدرج في أكفانه، هذا موضع نظر، الترجمة دلالة على جواز الدخول على الميت. والحبل الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وحديث ثاني وهو أصرح من الحديث الذي قبله فيه دخول النبي عليه السلام وليس فيه أن كشف وجهه، وقوله فلما توفي غسل كفن في أثواب، ظاهرها أيضا أنه ماذا يعني كفن، ستر بدنه كله، جميع بدنه ستر، والنبي مجرد دخل عليه وليس فيها أنه كشف وجهه، أنه كشف وجهه، فالدلالة من هذا الحديث والذي قبله ليست بظاهرة على ما ذكر بعضهم، بل دلالتها بينة بالمطابقة، بالمطابقة من جهة حديث أبي بكر واضح لأنه دخل عليه وكشف عن وجهه، كشف عن وجهه، لكن المقصود أنه دخل عليه. وحديث ثاني كذلك، حديث ثالث نعم قبل ذلك حدثنا سعيد بن عفير، هذا هو هذا أيضا شخص آخر ينسبه إلى جدك، هو سعيد بن كثير بن عفير، سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري مولاه مصري، حدثنا الليث مثله، وقال حدثنا الليث هذا موصول بالسند الذي قبله ولهذا قال مثله به، وقال نافع يزيد هذا هو الكلاعي أبو يونس المصري، رواه البخاري معلقا كما هنا ومسلم عن عقيل ما يفعل به، فما يفعل به، والله والله لا أدري ما يفعل بي، شوف الفرق، الرواية هذه ساق الرواية الأولى قال مثله، آخر الحديث قال وأنا رسول، والله ما أدري وأنا رسول وصلنا ما يفعل بي، ما يفعل بي، هذه رواية البخاري. وكذلك الرواية الأخرى من رواية سعيد بن عفير حدثنا الليث مثله، يعني روى سعيد بن عفير مثل ما روى يحيى بن بكير عن الليث ما يفعل بي. أما نافع بن يزيد الكلاعي فقال نافع بن يزيد عن عقيل، عن عقيل خالف يعني، فروى نافع بن يزيد عن عقيل مثل رواية الليث إلا أنه قال ما يفعل به، ورواية الليث عن عقيل ما يفعل بي، ما يفعل بي. وقول أم العلاء قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا قد تؤيد رواية الليث وإن كانها متوجهة على الرواية الأخرى، وهذه وصلها الإسماعيلي، وصلها الإسماعيلي، وهذا يحتاج إلى الحقيقة الجزم بهذه ما يفعل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر قال واحدة، يبعد أن يقال إنه قاله مرتين لأن مثل هذا الموطن مرة واحدة، يبعد أن يقال قال ما يفعل به وما يفعل بي. وأنا ما أدري إيش قال الحافظ، الحافظ عندكم أشار إليها عندك في هذه قوله ما يفعل به، هل تكلم عليها على هذه اللفظة في الحديث الثاني حديث أم العلاء؟ وقال نافع بن يزيد عن عقيل كلام عليها، ومن قوله وقال نافع، وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل شلونك خاله؟ هذا بكلام منه. ايش يقول؟ كشميهلي. الكشميهلي بالياء مع الياء، يعني لانه المشهور انه الكشميهلي احد الرواة معروف. شلون ايش القبل؟ كيف يعد؟ عيد هنا عيد. ما يفعل بي. ايه ايه ايه ايه وهو غلط على به. نعم. ايه فان المحفوظ في روايه الليل هذا. ايه ولذلك عقب المصنف بروايه نافع ابن يزيد عن عقيل التي لفظها ما يفعل به. طيب وشلون له شيخنا شلون يقول غلط؟ له في روايه الليث ايه ذكر عندنا في الحاشيه ان ايه؟ لأبي ذر عن الكشميه. ايه نعم به به بدل بي او يخطئ ان الصواب بي، ولذا البخاري عقب بعد. ايه طيب نبغى الروايه هذه اللي هو روايه النافع. روايه النافع ايش قال عليها؟ يعني الخطا الكشميهاني في روايه الليث. نعم. ايه هذا غلط ما في اشكال. الكشميهاني رحمه الله له اخطاء، هو ليس من الحفاظ وله اخطاء، حتى احيانا يدخل بعض الروايات التي تكون في الحاشية واجعلها أصلا من الأصول أصلا منه، فينبه العلم إلى أنها منها، إنما هو من الكتاب والرواة وليس من الحفاظ رحمه الله، مع أنه راوي مشهور للصحيح. نعم. رواية نافع. إيه؟ الشهادة. نعم موصولة، ستأتي موصولة بس. نعم. وصلها ابن أبي عمر. ابن عم من؟ ابن أبي عمر في مسلم. إيه. ورواية معمر. وأما متابعة معمر. معمر. فوصلها المصنف في التعبير من طهير ابن مبارك عنه. وشعيب كذلك وصلها المصنف، يعني رواية شعيب ومعمر عند المصنف، ورواية عمرو بن دينار عند ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هذا صاحب المسند محمد بن يحيى بن أبي عمر، وهو من شيوخ مسلم، شيوخ مسلم رحمه الله، محمد بن يحيى بن أبي عمر أحد الحفاظ الأئمة، بس ما تكلم على به، ما تكلم عنه. ها إيش قال؟ إيه إيه لا هني كشمي هني يقول حافظ رواية الكشميهاني رواية الليث أنها به غلط، أما به الأخرى ما تكلم عنها. رواية الليث ما يفعل بي هذه روايات الصحيح كلها ما عدا الكشميهاني، فهذا غلط جزما. لكن رواية نافع بن يزيد عن عقيل به هذه ما وقع فيها خطأ لا من الكشميهاني ولا غيره. إيه هذه في رواية الليث غلط صحيح. في رواية الليث عندك حديث رواه عقيل ورواه عن عقيل اثنان، الليث ونافع بن يزيد. رواية الليث هي الموجودة، إني والله وأنا رسول ما أدري ما يفعل بي، هذه الروايات الكثيرة. الكشميهاني جعل رواية الليث اشتبه عليه رواية الليث برواية نافع، هذا يدل على عدم ضبطه، فقال ما أدري ما يفعل بي، وهذا خطأ جزما ما في إشكال. لكن رواية نافع بن يزيد لأنه يزيد عن عقيل به هذه ما وقع، ما أشار إلى كشبيه أن أخطأ فيها، ولهذا ينظر وجه الجمع بين ما يفعل به وهل هو ما يفعل به أو ما يفعل به. هل يرجح؟ والله وإن كان الظاهر من قوة السياق في قوله والله ما أدري وأنا رسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل بماذا بي، لأنه قد قال أما هو فقد جاءه اليقين وأبه وإني لأرجو له الخير انتهى، ثم قال والله ما أدري وأنا رسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ما يفعل به، ويحتمل له وجه يعني ما أنه ما يفعل به، لأن الكلام متصل ما في انقطاع أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لا أرجو خير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، محتمل. وعلى هذا يحتاج إلى النظر. هل يمكن أن البخاري رحمه الله تعالى يرجح لفظ الليث عن عقيل وكأنه يثبته؟ بس يبغى النظر في متابعات، أنا ما تابعت المتابعات اللي تابعت شعيب ومعمر، هي لفظها ما هو ألفاظها يعني. احتمال أنه يقول تابعه وما ذكر لفظها، وإن كان ظاهر كلامه يشهد لرواية به، فإن كان موجودة عندكم الأطراف، أطرافها أرقام، في أرقام عندكم على المتابعة ذي؟ في بعض النسخ توجد أرقام. طيب المتابعة شعيب وينها فيه؟ متابعة شعيب وينها فيه؟ الأولى متابعة شعيب اللي يقول روى شعيب في الأدب، ولا وينها فيه؟ مو في شو اسمه، له ذكر موضعها عندك، قالت ستأتي وتابعه شعيب عندك. لا قول وتابعه شعيب، وين تابعه شعيب عندك؟ وتابعه شعيب وعمر دينار ومعمر، الثلاثة هؤلاء اللي قرأتها قبل قليل، هذه الأولى. شوف الرقم هذا، لا الأولى شعيب. 2000 وكم؟ كم الرقم؟ 2600. لا أجل هذه حقت معمر، هذه معمر، هذه مي بشعيب. 2000 وكم؟ هذه يمكنها معمر، لأن في الشهادات، الشهادة ها؟ إيه. شعبت من؟ شعيب في الشهادات ومعمر. تريد معمر؟ هذه إيه تعبير. أجل يمكن هذا الرقم اللي شعيب. معمر. اللي شعيب أجل اللي هو 2000 وكم؟ إيه هذه شعيب أكيد ها. أعطنا هذه يمكن. لا شوف عطنا الأولى كم الرقم، كم قلت الرقم كم؟ 80. اقرأ الأولى إيه؟ إيه اللي فيها شعيب، اللي فيها شعيب بن أبي حمزة، الحكم الحكم النافع عن شعيب إيه حدثنا ها الحكم أبو اليمان، هذا الحكم النافع إيه. إيه؟ شوف آخر حديث آخره إيه فوالله وأنا رسول الله، والله لا قبله بسطر ما يفعل به، هذا هو الله ما يفعل به. شيخ لفظ معمر في الجامع إيه؟ ها معمر ها لفظ معمر إيه في الجامع، خرج في الجامع. أي جامع؟ جامع معمر إيه؟ راشد الملحق مع مصنع الرزاق. طيب بس شوف الرواية اللي هو رواية شعيب اللي في التعبير، رواية معمر اللي في التعبير، اللي قبل اللي في التعبير، اللي في التعبير عندك معمر في التعبير ولا لا؟ 7018. إيه. ما يفعلوا بي؟ وش السند؟ عاد. إيه. إيه. إيه. آخر الحديث، آخر الحديث ما يفعلوا بي كذا. أعيد السند، أعيد السند. إيه إيه يعني هذا إبراهيم سعد عن ابن شهاب، إبراهيم سعد تابع عقيد قال بي، هذا يدل على أن الخلاف قوي جدا، خلاف قوي جدا، يعني اللي فوق عقيل إبراهيم سعد قال ذلك. ورواية التعبير شوفه 7018 ها كم 7000 كم إيه أعطنا 7018 لفظ معمر في الجامع شيخنا يقول ما يفعل بي ولا بكم وش السند معمر عن الزهري في الجامع عن الزهري كمل السند ولا جاء المرسل لا كامل أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن خارجه عن خارج أخبرنا خارجه عن خارجه ما يفعل بي ولا بكم زاد بكم هذه في الجامع هذه فائدة بي ولا بكم عيد سنة أخبرنا معمر أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عبد الرزاق ما صار رجل معمر صار المصنف من رواية عبد الرزاق الجامع من رواية عبد الرزاق أي في المصنف يعني في المصنف طالع عندي إيه في المصنف في مصنف عبد الرزاق إيه أخبرنا معمر أخبرنا عبد الرزاق عن إيه معمر عن إيه الزهري عن خالد لأن هذا يضعف شوي إذا صار عبد الرزاق يضعف يمكن اهتمام له عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن خارجة ابن زيد الحديث وفيه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم نعم بارك الله رواية معمر يعني أخرجها ابن المبارك في الزهد وكذلك في المنتخب مسند عبد بن حميد بنفس اللفظ بي ولا بكم طريق معمر هذا يشهد يؤيد يعني ومبارك عندك مسند مبارك عندك موجود اي نعم يقول أخبركم أبو عمر ابن حيوية نعم حيوية يصلح حيوي للسيبوي مسكوي وحيوية مثل راهوية مسكوية يجوز هذا وهذا عند المحدثين يقول راهوية مسكوية وعند اللغويين يقول راهوية مسكوية نفطوية سيبوي والوجهان جائزان أبو عمر بن حيوية هذا راوي هذا الراوي يعني مبارك حدثنا يحيى قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله الحسين الحسين أي نعم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة لا السند مو ما فيش حدثنا عيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحسين هذا المبارك أي عندي طبعا هذا في الشاملة هنا محتمل عند هو يقول الزهد من المبارك نعم أقول مبارك يعني أقول إسناده ما يصل إلى هذا إيش بعده عندي الكتاب تأكد الزهد منه. والرقائق لابن المبارك الزهد والرقائق لابن المبارك إيه معروف بس إيه هكذا عندي يعني نتيجة لكن إيه لو بس وتأكد من سنتأكد في أيضا شيخنا في المنتخب من مسند عبد بن حميد إيه؟ طريق معمر كذلك شبود. رواه عن طريق عبد الرزاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري نفس اللفظ بي ولا بكم بي ولا بكم بي ولا بكم متصل إلى خارجة إلى أم العلاء إلى خارجة إيه هذا التعبير هذا معمر حتى في البخاري شيخنا معمر ها رواية عقيد آخر حديث شيخ ترى يعني عموما اللي يصير في الطريق فيه في ما أحيانا يصير فيه لفظ ما يعتمد دائما من رجوع الأصول لفظ البخاري رقم 7018 طريق معمر حدثنا عبدان يقول البخاري عبدان عبد الله بن عثمان نعم قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة الحديث وفيه قال ما يفعل بي ولا بكم هذا في البخاري موجود شفت هذا ما يفعل البخاري عندك 7018 جمع اقرأ السند حدثنا عبدان السند عندك وشو عنهم العلام طيب آخر إيش قال؟ آخر ما يفعل به. هذه يمكن اختلاف نسخ روايات معمر. ما أدري أقول. سراج أقول هو يحتاج إلى جمع الروايات وكلام الحافظ والقسطلاني مهم. القسطلاني إرشاد الساري مهم، لأن القسطلاني يعني هو يجمع الروايات فيرجع إلى كلام القسطلاني. ها؟ ينفع في لأنه جمع الروايات ممكن هو يجمعها. كتاب في جمع الروايات ينفع. قيدها. ها؟ أقول قيدها وشوف. أي والله هذه مهم تراجع تجمع الروايات في هذا ينظر. طيب بارك الله فيكم. هو ظاهره تابعه يعود إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور، هذا هو الظاهر. تابعه شعيب ومعمر دينار، هذا هو الظاهر. ولهذا هذا من دقائق إشارات البخاري رحمه الله، وأن له غور حتى في المعاني. يعني شوف هذه اللفظة ما يفعل به ولا بكم، أنه ما يفعل به ما يفعل به، ثم يترك الأمر حتى ينظر طالب العلم ويحيلك، يقول تابعه ويسكت وهي عنده مثلا، لكن يريد أن يستثير الباحث وطالب العلم ويجعله ينظر يتشوف حينما يذكر هذه الروايات ويطلق. فأنت لو وضعها لك في مكان واحد ربما يكون عند الإنسان كسل وهي مجموعة له فلا يضبطها، لكن حينما يبحث هنا ويراجع هنا فإنه يجد لها لذة ويجد لعمله بحثه أثر، فيحرص على ضبط الروايات والموازنة بينه ويكون كأنه اللي حقق المقام. هذا كثيرا ما يقع في البخاري رحمه الله، والعنايات بهذه الألفاظ، يعني جاءت حرف نقص حرف رحمه الله مثل هذا الموطن. وهذه متابعة مثل ما تقدم، مثل ما متابعة شعيب في الشهادات، وعمر بن دينار عند ابن أبي عمر، ومعمر في كتاب التعبير، كلها قرأناها. وحدثنا محمد بن بشار، ابن بشار هذا البخاري أحيانا يقول حدثنا محمد حدثنا غندر، وأحيانا يقول حدثنا محمد حدثنا غندر، لتنظر من هو محمد. فالذي يعرف محمد عن غندر ما سير إشكال. محمد عن غندر من هو؟ غندر محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. محمد عن غندر هذا واضح، ومحمد بشار هو بندار لقبه، ومحمد بن جعفر غندر. غندر تقدم معنا رواية حدثنا محمد حدثنا غندر، ولكن لو قال حدثنا محمد حدثنا محمد ربما يلتبس، لكن إذا قال غندر انتهى الأمر. حدثنا شعبة قال سمعت محمد ابن المنكدر والتيمي ابن الهدير التيمي قال سمعت جابر رضي الله عنه الحديث قال لما قتل أبي جعلت أكشف ثوب عن وجهه أبكي وينهونني الحديث. هذا وجه الشاهد للترجمة، أكشف لأن فيه دخول وزيادة وكشف، زيادة وكشف. هذا يمكن هو الذي دعا بعض الشراح أن يقول دفع توخم عدم جواز كشف، عن البخاري رحمه الله بوب على الدخول. أما كيف يعني يشير هو إلى أمر في الترجمة لم يشير إليه ولم يذكره، لكن لو كان في الحديث مثلا أن ذكر حديث في الترجمة وليس فيه لفظة تدل على الترجمة، يقال مثلا أشار بذكر هذا الحديث إلى طريق آخر للحديث فيه لفظة تدل على هذا، هذا يقع له يذكر الحافظ. لكن أن تكون الترجمة لم تشر إلى هذا الحكم فيقال إنه أشار إلى دفع توخم إلى جواز كشف الوجه، يعني بعد جواز كشف الوجه ميت دفع لتوخم عدم جواز الكشف خشية أن يكون تغير، هو لم يذكره. باب الدخول الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، قد يقال يعني أن اللي يدخل على الميت إذا أدرج في كفنه يعني في الغالب أنه يريد أن يكشف وجهه، يمكن هذا قد يرد أن يدخل، وهذا وليس بلازم، لكن ليس بلازم، ربما يدخل على الميت يطمئن، وقد يصعب عليه أو يشق عليه أن يكشف وجهه، وخاصة إذا كان قد كفن فهذا يكشف وجهه وهذا يستر وجهه وهذا يكشف وجهه وهذا يستر وجهه، فقد يكون فيه إذاء للميت مثلا. لكن دخول على الميت هذا واضح ولا فيه إشكال، وأيضا دلالة الأحاديث للترجمة يمكن أن نقول إنها مترتبة في القوة. فحديث عائشة الأول وهو مسجم ببرد حبرة، مسجم ببرد حبرة، هذا فيه دلالة.